علشان تشوف يعني مثلا احنا كنا مره مثلا في رحله في السعوديه، وبعد ذلك قال لي صاحب الرحله اللي احنا قايمين بيه اطلب اي معننا في صحراء، قال اطلب اي شيء الان وشوفنا هجيبه لك ولا ما اجيبولكش. طب انا عارف ان واد واخد خرفان واخد رز واخد مكرونه واخد مش عارف الاكل العادي ده وطماطم ومتني، قلت فكرني في حاجه فقلت له طب انا عايز ابره وفتله. والله رحمه الله ما كان رده، قال لي فتله بيضه ولا حمراء. يبقى دليل على ايه؟ على ان القدره ملهاش حدود حتى في المقترح على الله برضو يديلك، مش بس اللي عنده ادهلك وخلاص وما تحرجنيش بقى ان اللي عندي ادهتولك، قال لك لا برضو وان طلبت تاني نديك لان قدرتنا من طلاقه. طب على الاول، طب فكيف قال؟ كان يقول ايه؟ واتاكم كل ما سالتموه. لا اله الا الله، عشان المساله تيجي محبوكه تمام. واتاكم كل ايه؟ ما سالتموه. قال لك لا، دي قدرة تدي نعم وحكمة تمنع نعم. قدرة تدي نعم وحكمة تدي نعم، وربنا مش موظف عندي يقول له هات لي دي هات لي دي هات لي دي. طب ما يمكن يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. طب خليك كده، وبعدين زعلت من نفسك كده، إليه ربنا ياخدني من وشكم. سألت الله هذه وأعطاها لك، حلوة دي. يبقى كل ما ادهلكش هو عين العطاء. ولذلك قال وآتاكم من كل ما، أي بعض ما سألتموه، لأن أنتم هيصدر منكم أسئلة عمقاء لو أجبتكم إليها إيه تبقى إيه الولية اللي تقول لابنها الوحيد يسيني نارك إليه. طب حنجاوبك يا ستي الحكاية. يبقى آتاكم كل ما سألتموه، ولا من العظمة أنه آتانا بعض ما سألنا، اللي مطابق للحكمة الدماء واللي مطابق مش مطابق للحكمة ايه نفناه نفناه. فاذا العطاء نعمة والمنع نعمة الاثنين. يبقى ايه الانسان؟ ولذلك الانسان واحد يقول لك يا اخي انا بدعي ربنا طول عمري ان يحصل كيت وكيت ما حصلش. اقول له لو نظرت الى نعمة عطاء السلب، لو نظرت الى نعمة ايه عطاء السلب، انت بس شاطر في الموجب يعني كده كده كده، لا دايما منع عنك لخيرك. زي مثلا ضربنا مثلا قلنا الولد يلح على ابوه انه عايز المسدس، سأل ابوه مسدس وابوه بيحبه والولد وحيد وامه بتزن على ودن ابوه والحكام، يقول له طب بكره طب مش عارف ايه ويمطلب. هل حينما طلبه في الاعطاء هو مش عاجز عن انه يجيب مسدس لانه غني كويس، انما ايه فاهم ان ده عيل وتقديره للمسؤوليات ضئيل، فيمكن ولد يختلف معاه لو ما معاش مسدس يشتمه زي ما شتم يضربه قلب، انما يفرض انه هو عمل كده وبعدين عمل، يبقى يجيب للعيله كلها ايه؟ ده يبقى المنع هنا عطاء ولا لا؟ ولذلك يقول ايه؟ ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ما تقولش ان انا دعيت ربنا وما جابليش، انا دعيت مش عارف ايه. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه عجولا. يبقى اذا من كل ما سالتموه، العظمه في ايه؟ مش اعطانا اولا، من كل ما سالتموه عشان تحديد القدره له الواسعه، ومن كل علشان الحكمه، يبقى صفه اعطت وصفه ايه منعت. لذلك هناك من أسماء الحسنى إيه؟ المانع والمعطي. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مدام فيه ثلاث أشياء، نعمة ومنعم ومنعم عليه، من ناحية النعمة كتير ما تنعدش، هذه واحدة. ومن ناحية المنعم، ومن ناحية المنعم عليه، تقول سياقين اتنين، ناحية المنعم وناحية الايه. هنا في سورة ابراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا ايه وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، ناس عملوا ايه